ودخلت المسألة المحكمة، رفعت دعوة طلاقه ورفع دعوة طاعة، وده كله الايه؟ لان اخواتها بيركبوا عربيات وهي ما بتركبش عربية، فخسرت اخلاق البلد. كانت زمان الواحدة تختشي، والله العظيم كانت تختشي تقول له البيت عايز دقيق، تستحي تطالب جوزها بشيء، والله العظيم كانت تبقى مدي مصروف في البيت 25 ساق في اليوم، لان 25 زمان كانوا يساووا يعني كتير، كانت البيضه التعريفه ومش ساق. النهارده عشان تجيب بيضه لابد تنشش حياتها بستة ساق، ستة ساق ويطلع لك فيها كتكوت ميت، مش حاجه ابدا. الضمير مغشوش، يبقى كل حاجه تبقى مغشوشه. واحد لله، الوحدة كانت اول ما تشوف جوزها طالع الصبح كانت تقول له اتق الله ولا تأكل حراما، انما نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب الله يوم القيامة. شوف العظمة، شوف البيت المبارك، كانت قاعد بناتها تعلمهم التدبير المنزلي. مش النهاردة يكتب لك في الجرنال سوس النكدية هوايتها التدمير المنزلي، تدمير مش تجزير. مين النهارده اللي بيعلن على الصلاه عشان الواحده بنت تدخل بيت جوزها مصليه طاهره؟ النهارده اتبعنا خطوات الشيطان عندما طردنا كتاب الرحمن من بيوتنا. شوف بقى عمر يقول لعياله مين اللي يتجوز بنت باعه اللبن؟ اسكتوا. يوم عمر يقول والله لو لم يتزوجها احدكم لتزوجتها انا. يا ساتر، انت باعت اللبن. عمر بن الخطاب الراجل اللي القرآن بينزل برأيه، احد العشر المبشرين بالجنة، ماشي. يوم من اللي يتجوزها؟ لما رأى عمر بقى هيتجوز قال لا انا اتزوجها يا امير المؤمنين. ابن عاصم يتجوز بنت باعت اللبن، تقوم تخلف منه بنت يسموها ليلى. ليلى دي تتجوز مين؟ تتجوز عبد العزيز بن مروان. تخلف منه مين؟ عمر بن عبد العزيز. خد بالك من السلسلة ماشية ازاي. ما هو المشي ورا المظاهر هو اللي بيودي بداية، المشي ورا المظاهر. الشاب النهاردة عشان يتجوز فلانة دي لا تحط شربة على راسك، فلانة دي لا دي مستشيخة، فلانة دي لا تكبر مني بشهر، فلانة دي لا ما عندهاش اتيكيت ولا بروتوكول. الله يرحم ابوك اللي بينام على الفرن يا ابو اتيكيت انت، الله يرحم ابوك. يوم شهادة الميلاد بتاعه ما كان فضيح، كان يطلعوا له مستخرج رسمي مش فاكرين التاريخ، كان يقولوا مولود هو والحجر بتاع حضرة العمدة في واحد، ما خلاص باين اتيكيت وبروتوكول وكل اداب وقسم فلفسة. امال ايه ابن عمر بن الخطاب اتجوز بنت بائعة اللبن. مش بقى كده بنت شيخ الغفر وكده في الاهرام مش عارف الاخبار، تمت خطبتها لفلان بنت شيخ الغفر وهوايتها العصف على الشلو. يا دي الشلل اللي جانا يا اخواتي، عصف على الشلو يا غلبان انت، عصف على الشلو ايه؟ بلاش كلام فارغ. لا، ابن عمر يتجوز بنت بائعة اللبن، يخلف منها مين؟ ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. ليلى تتجوز مين؟ عبد العزيز ابن مروان. يخلف منها مين؟ عمر ابن عبد العزيز امير المؤمنين. تبقى سته بنت بائعة اللبن، سته بنت بائعة اللبن. عمر بن عبد العزيز الذي جمعت الزكاة في عصره فلم يجد فقيرا واحدا يأخذ من مال الزكاة. تصور جمعوا مال الزكاة في عصر عمر بن عبد العزيز، لان عمر بن عبد العزيز كان عادلا رحيما. يسألوا على فقير واحد، ما فيش ولا فقير. ومش ايه، مش كان بيحكم مصر ولا بيحكم سوريا، ده كان بيحكم من المحيط الى الخليج، كان بيحكم من حدود الصين شرقا الى باريس غربا، الى باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، يعني بقعة لا تغيب عنها الشمس. ما فيش ولا فقير، قالوا ابدا، عدلك اغنى كل فقير. ما فيش، طب هعمل ايه بالمال؟ اوديه سويسرا عشان عيالي؟ هو كان مخلف 15 ولا، كان يقول لك بقى نودي بقى سويسرا عشان خاطر برضه يعني